ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية له ولنا أجمعين يا ربنا. بسم الله يرقيك والله يكفيك ويحميك فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفه يا ربنا سحرا عظيما اكفه يا ربنا سحرا قديما اكفه يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا ومدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا. اكفه يا ربنا الحسد والعيون اكفه يا ربنا الحسد والعيون فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفه يا ربنا ألما وضرا وشرا ومكرا وكيدا وغلبة عليه من إنس وجان. أليس الله بكاف عبده. اكفه يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد والعيون الحارة. اكفه يا ربنا سحرا دفن له ورش له سبب خمولا وكسلا له. اكفه يا ربنا كل سحر وآثار الحسد والعيون والعقد على قلبه وصدره وفي رأسه وفي بطنه وفي ظهره. الله أكبر الله أعظم الله أعز وأجل وأكرم. أبطل يا ربنا سحره العظيم، أبطل يا ربنا سحره القديم، أبطل يا ربنا سحرا فيه، أبطل يا ربنا سحرا عليه، أبطل يا ربنا سحرا في الجسد، أبطل يا ربنا سحرا في البلد، أبطل يا ربنا سحرا في البيت، أبطل يا ربنا سحرا في الولد، أبطل يا ربنا كل سحر فسيكفيكهم الله. اللهم اكفه يا ربنا السحر، اكفه يا ربنا السحر، اكفه يا ربنا سحرا صامتا علي ملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده فسيكفيكهم الله. إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. اللهم اكفه يا ربنا السحر، اكفه يا ربنا السحر، اكفه يا ربنا السحر، اكفه يا ربنا السحر، اكفه يا ربنا السحر، اكفه يا ربنا السحر، اكفه يا ربنا الحسد، اكفه يا ربنا الحسد، اكفه يا ربنا الحسد، اكفه يا ربنا العين، اكفه يا ربنا العين، اكفه يا ربنا العين، اكفه يا ربنا المس، اكفه يا ربنا المس، اكفه يا ربنا المس، اكفه يا ربنا النفس، اكفه يا ربنا النفس، اكفه يا ربنا النفس، اكفه يا ربنا النفس. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفه يا ربنا السحر، اكفه يا ربنا السحر، اكفه يا ربنا السحر، اكفه يا ربنا السحر في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد. فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. اكفه يا ربنا الهم والغم، اكفه وكفنا اجمعين الهم والغم والكرب الشديد والألم والضر والحزن والخمول والكسل. فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، أليس الله، أليس الله، أليس الله بكاف عبده. اكفه يا ربنا كل سحر، اكفه يا ربنا الحسد والعيون، اكفه يا ربنا جنية عاشقة، عاشقة ظالمة، طاغية باغية. فسيكفيكهم الله، اكفه يا ربنا الطلاق والشقاق والضر والمكر والكيد والعقد والنظرة اللامة الحارة. اكفه يا ربنا حرارة، اكفه يا ربنا برودة. فسيكفيكهم الله. بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقي قلبك، بسم الله يرقي قلبك. اكفي يا ربنا قلبه، اكفي يا ربنا قلبه، اكفي يا ربنا قلبه، اكفي يا ربنا قلبه من العقد ومن العاقد الساكن، من العقد ومن العاقد السافر. اكفي يا ربنا قلبه، اكفي يا ربنا قلبه، اكفي يا ربنا قلبه، اكفي يا ربنا قلبه، اكفي يا ربنا قلبه. الله اكبر. اكفي يا ربنا قلبه، اكفي يا ربنا قلبه، اكفي يا ربنا قلبه، اكفي يا ربنا قلبه، اكفي يا ربنا قلبه، اكفي يا ربنا قلبه، اكفي يا ربنا قلبه، اكفي يا ربنا قلبه. الله اكبر. اكفي يا ربنا قلبه، اكفي يا ربنا قلبه، اكفي يا ربنا قلبه، اكفي يا ربنا قلبه، اكفي يا ربنا قلبه، اكفي يا ربنا قلبه، اكفي يا ربنا قلبه. الله الكبار اكفي يا ربنا قلبه اكفي يا ربنا قلبه اكفي يا ربنا قلبه اكفي يا ربنا قلبه من عقد ومن سافر ومن الخوف ومن الخوف والرهبة إلا منك يا ربنا اكفي يا ربنا قلبه من الخوف من الخوف من الروع من الروع من الرهبة من الرهبة يا ربنا يا ربنا اكفي يا ربنا قلبه من الخوف من الخوف من الخوف من الخوف من الخوف من الخوف من الخوف اكفي يا ربنا قلبه من الخوف من الروع من الروع من الروع ذهب عني إبراهيم الروع اكفي يا ربنا قلبه اكفي يا ربنا صدره اكفي يا ربنا صدره اكفي يا ربنا صدره اكفي يا ربنا صدره من الضيق الشديد من الضيق من الضيق يا ربنا ومن الهم ومن الغم والكرب ومن الكرب الشديد اكفيه يا ربنا اكفي يا ربنا قلبه اكفي يا ربنا صدره من النفسية من النفسية من النفسية من النفسية من الاكتئاب من الاكتئاب يا ربنا من ضيق الصدر يا ربنا ومن الهم يا ربنا ومن الغم يا ربنا من الكرب الشديد اكفي يا ربنا بطنه اكفي يا ربنا بطنه اكفي يا ربنا بطنه اكفي يا ربنا بطنا من سحر أكل ومن سحر شرب ومن عقد فيه ومن عقد فيه ومن عقد فيه ومن عقد فيه اكفي يا ربنا بطنا اكفي يا ربنا بطنا اكفي يا ربنا بطنا اكفي يا ربنا بطنا اكفي يا ربنا بطنا اكفي يا ربنا بطنا اكفي يا ربنا بطنا اكفي يا ربنا بطنا اكفي يا ربنا بطنا اكفي يا ربنا بطنا اكفي يا ربنا بطنا اكفي يا ربنا بطنا اكفي يا ربنا بطنا اكفي يا ربنا بطنا اكفي يا ربنا بطنا اكفي يا ربنا بطنا من عقد فيه من عقد فيه من سحر فيه من سحر فيه من سحر فيه من سحر فيه من سحر فيه من سحر فيه من سحر فيه اكفي يا ربنا بطنا اكفي يا ربنا بطنا اكفي يا ربنا بطنا من سحر فيه من سحر فيه من سحر فيه من سحر فيه بسم الله اكفي يا ربنا بطنا اكفي يا ربنا بطنا من سحر فيه من سحر فيه من سحر فيه من سحر فيه اكفي يا ربنا بطنا من عقد فيه من عقد فيه من عقد فيه من عقد فيه من عقد فيه من عقد فيه من عقد فيه اكفي يا ربنا بطنا اكفي يا ربنا بطنا اكفي يا ربنا بطنا اكفي يا ربنا بطنا اكفي يا ربنا بطنا اكفي يا ربنا بطنا اكفي يا ربنا بطنا اكفي يا ربنا بطنا من عقد فيه من عقد فيه من عقد فيه اكفي يا ربنا بطنا اكفي يا ربنا بطنا اكفي يا ربنا بطنا اكفي يا ربنا بطنا من عقد فيه من ساكن فيه من ساكن فيه من ساكن فيه اكفي يا ربنا بطنا اكفي يا ربنا المعدة المعدة المعدة المعدة المعدة اكفي يا ربنا البنكرياس البنكرياس والكبد البنكرياس والكبد والطحال والمرارة والطحال والمرارة والقولون والقولون اكفي يا ربنا اكفي يا ربنا المسالك اكفي يا ربنا الكليتين الكليتين والحالبين والمثانة والمثانة اكفي يا ربنا المثالث اكفي يا ربنا المثالث الله اكبر اكفي يا ربنا بطنه اكفي يا ربنا مثالكه اكفي يا ربنا اكفي يا ربنا فرجه اكفي يا ربنا فرجه اكفي يا ربنا فرجه اكفي يا ربنا فرجه اكفي يا ربنا فرجه اكفي يا ربنا فرجه فسيكفيكهم الله اكفي يا ربنا بطنه اكفي يا ربنا فرجه اكفي يا ربنا قفاه اكفي يا ربنا ظهره اكفي يا ربنا ظهره اكفي يا ربنا ظهره اكفي يا ربنا ظهره اكفي يا ربنا ظهره اكفي يا ربنا العمود الفقري اكفي يا ربنا العمود الفقري اكفي يا ربنا الحبل الشوكي اكفي يا ربنا الحبل الشوكي اكفي يا ربنا العضلات اكفي يا ربنا العضلات اكفي يا ربنا العضلات اكفي يا ربنا العضلات اكفي يا ربنا العضلات اكفي يا ربنا الحبل الشوكي اكفي يا ربنا الاعصاب اكفي يا ربنا الاعصاب فسيكفيكهم الله اكفي يا ربنا العضلات اكفي يا ربنا الاعصاب اكفي يا ربنا الاعصاب اكفي يا ربنا الغفاريف الغفاريف والمفاصل الغفاريف والمفاصل اكفي يا ربنا دمه اكفي يا ربنا دمه اكفي يا ربنا الدم اكفي يا ربنا العظم اكفي يا ربنا المفاصل اكفي يا ربنا دمه اكفي يا ربنا الغفاريف اكفي يا ربنا راسه اكفي يا ربنا راسه اكفي يا ربنا مخه اكفي يا ربنا عقله اكفي يا ربنا العصبيه اكفي يا ربنا النفسيه اكفي يا ربنا الاكتئاب اكفي يا ربنا الضر اكفي وكفينا اجمعين يا ربنا الضر اكفي وكفينا اجمعين يا ربنا الضر الضر والشر يا ربنا والالم يا ربنا والوجع يا ربنا والعين والسحر والعين والسحر والعين والسحر والحسد والنظرة والحسد والنظرة والحسد والنظرة والمس والنفس والمس والنفس والمس والنفس والعقد والعقد والعقد والعقد فسيكفيكهم الله اكفه يا ربنا اكفه يا ربنا الهم الهم والغم والكرب الشديد والكرب الشديد اكفه يا رب يا ربنا بطنه اكفه يا ربنا بطنه اكفه يا ربنا بطنه اكفه يا ربنا بطنه اكفه يا ربنا بطنه اكفه يا ربنا بطنه اكفه يا ربنا بطنه اكفه يا ربنا بطنه اكفه يا ربنا مسالك اكفه يا ربنا مسالك اكفه يا ربنا فرجه اكفه يا ربنا فرجه اكفه يا ربنا اكفه فسيكفيكهم الله في يا ربنا ظهره في يا ربنا قفاه في يا ربنا ظهره في يا ربنا اعصابه في يا ربنا دمه فيه يا ربنا كفه في يا ربنا راسه في يا ربنا عقله في يا ربنا نشاطه في يا ربنا قوته في يا ربنا قوته في يا ربنا حيويته في يا ربنا نشاطه فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فيه يا ربنا عاشقة عاشقة في جسده مردة وعفريتة مردة وعفريتة وملكة من ملوك الجنة وملكة من ملوك الجنة فيها يا ربنا فيها افه يا ربنا اكفه افه يا ربنا بطنه افه يا ربنا قلبه افه يا ربنا مسالكه افه يا ربنا اكفها افه يا ربنا عظامه افه يا ربنا عظامه افه يا ربنا عظامه افه يا ربنا دمه افه يا ربنا اعصابه افه افه افه يا ربنا افه يا ربنا اعصابه افه يا ربنا اكفه افه يا ربنا من التوتر يا ربنا ومن الضر يا ربنا يا عظيم افه يا ربنا خبثا في بطنه عقدا في بطنه خبثا في بطنه عقدا في بطنه مفكيا ومأكولا افه يا ربنا الهم افه وفينا اجمعين الهم والغم يا ربنا والكرب يا ربنا والورى الشر والكيد المكر فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اللهم اكفه يا ربنا سحرا مدفونا سحرا مدفونا سحرا مدفونا سحرا مدفونا سحرا مرشوشا سحرا مرشوشا سحرا مرشوشا سحرا منثورا اكفه يا ربنا سحرا سحرا منثورا سحرا منثورا سحرا مرشوشا سحرا مدفونا اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا السحر اكفه يا ربنا السحر اكفه يا ربنا سحرا عظيما الخمول والكسل يا ربنا وعلى الربط يربطه يربطه يربطه في بيته يربطه في بيته يربطه في بيته اكفه يا ربنا سحرا سحرا في بطنه في بطنه في بطنه يقيده يقيده ويربطه يقيده ويربطه لا يذهب للعمل لا يذهب للعمل لا يذهب للعمل لا يذهب للعمل اكفه يا ربنا سحرا يقيده سحرا يربطه سحرا يربطه يربطه يربطه يربطه يربطه يقيده يقيده أكبر اكفه يا ربنا سحرا سحرا يربطه سحرا يقيده سحرا يربطه يربطه يربطه يقيده يقيده ويوخذه ويوخذه اكفه يا ربنا سحرا سحرا مربوطا وعقدا وعقدا وعقدا وعقدا وعقدا اكفه يا ربنا العقد العقد العقد العقد العقد على الضر على الضر على الشر على الشر يا ربنا يا ربنا وعلى العذاب والقهر وعلى التعاسة وعلى التعاسة وعلى الضر وعلى الضر وعلى الشر وعلى الشر وعلى غلبة عليه وعلى غلبة عليه وعلى قهر عليه وعلى قهر عليه. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر سحر عظيم وحسد وحسد وحسد شديد وحسد شديد وحقد دفينة وحقد دفينة وحقد دفينة وعيون عيون عيون عيون عيون على الصحة والعافية عيون على نعمة عيون على نعمة عيون على حكمة عيون على صبر عيون على صبر عيون على مال عيون على مال عيون على نعمة عيون على حكمة عيون عيون عيون عيون. اللهم اطلها يا ربنا اللهم اكفيه يا ربنا هذه عيونا اكفيه يا ربنا عيونا عيونا على ما آتيت على ما أعطيته على ما وهبته. اكفه يا ربنا العيون اكفه يا ربنا العيون اكفه يا ربنا العيون اكفه يا ربنا العيون اكفه يا ربنا العيون العيون العيون العيون اكفه يا ربنا العيون اكفه يا ربنا العقد عقد العقد اكفه يا ربنا العقد العقد العقد مربوطة في بطنه في ظهره في بطنه في ظهره في بطنه في ظهره في ظهره في ظهره في بطنه في بطنه مربوطة مربوطة معقودة في ظهره في بطنه في ظهره في بطنه في قلبه في قلبه مربوطة مربوطة في قلبه في صدره في صدره في ضلوعه مربوطة في ضلوعه مربوطة في ضلوعه. اكفه يا ربنا عقد مربوطة مربوطة كالحبال كالحبال كالحبال كالحبال في بطنه في بطنه في صدره في صدره في ظهره في ظهره في ظهره كالحبال كالحبال في يدي في يدي في يدي في يدي في رجلي في رجلي في رجلي في رجلي في يدي في يدي في رجلي في رجلي في رجلي يا ربنا اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا ألم اكفه يا ربنا ضر اكفه يا ربنا شر اكفه يا ربنا اكفه يا ربنا ألم اكفه يا ربنا شر اكفه يا ربنا ضر اكفه يا ربنا ألم. اكفه يا ربنا اكفه فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. اكفه يا ربنا الهم اكفه وكفنا اجمعين الهم والغم والكرب الشديد يا ربنا والضر والشر يا ربنا يا ربنا اكفه يا ربنا اكفه اجمعين يا ربنا اكفه وكفنا يا ربنا اكفه وكفنا اجمعين يا ربنا اكفه وكفنا اجمعين يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا العقد العقد المربوطة عقدا قوية على شعر على شعر وعلى ظفر وعلى ظفر وعلى إبر ومسامير وعلى الإبر والمسامير وعلى الخيوط وعلى الخيوط وعلى الحبال وعلى الحبال وفي ورقة وفي ورقة وفي ورقة اكفه يا ربنا سحرا في ورقة اكفه يا ربنا سحرا في ورقة سحرا في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة مدفونة مدفونة هنا وهناك اكفه يا ربنا سحرا في مسمار في مسمار مغروز في مسمار وإبرة في مسمار وإبرة. اللهم اكفه يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا شديدا اكفه يا ربنا سحرا اكفه يا ربنا سحرا اكفه يا ربنا سحرا اكفه يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا اكفه يا ربنا الأسحار اكفه وكفنا أجمعين يا ربنا الأسحار أنواعها وأشكالها أنواعها وأشكالها عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها وما يتجدد منها وما يتنقل منها فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده. اكفه يا ربنا اكفه دوخة وصداعا وألما وضرا وخمولا وكسلا وخمولا وكسلا. الله الصبر. اكفيه يا ربنا اكفيه وكفنا اجمعين يا ربنا الضر والشر يا ربنا والسحر والحسد والعين اكفيه يا ربنا اكفيه فانت الكافي اليس الله بكاف عبده. اكفيه وكفنا يا ربنا اليس الله بكاف عبده. اكفيه يا ربنا وفي زوجه يا ربنا واولاده اكفيه يا ربنا اكفيه وفي زوجه واولاده واولاده اكفيهم يا ربنا اكفيهم. الله اكبر. اكفيه يا ربنا اكفيه يا ربنا عقده اكفيه يا ربنا بره يلهيه ويشغله عن عمله عن عمله يربطه يربطه يربطه عن عمله يربطه عن عمله يربطه عن عمله. اكفي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. اليس الله بكاف عبده اليس الله بكاف عبده. الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اكفي يا ربنا عصبه اكفي يا ربنا الاعصاب اكفي يا ربنا الدم الدم الدم الدم الدم دم اكفي يا ربنا اكفي يا ربنا دمه اكفي يا ربنا نشاطه وحيويته وقوته يا ربنا وما انعمت به عليه يا ربنا اكفي يا ربنا قوته اكفي يا ربنا يديه يديه يديه يديه ورجليه ورجليه ورجليه ورجليه اكفي يا ربنا راسه سمعه وبصره ونطقه عقله وذهنه ودماغه وفكره يا ربنا ومخه ومخيخه اكفيه يا ربنا اكفيه اكفيه يا ربنا اكفيه اكفيه يا ربنا ذاكرته وواعيه اكفيه يا ربنا اكفيه اكفيه يا ربنا اكفيه يا ربنا اكفيه يا ربنا اكفيه اكفيه يا ربنا اكفيه. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم اطل يا ربنا اسحاره كلها اطل يا ربنا احساده كلها اكفيه يا ربنا العيون اكفيه يا ربنا العيون العيون العيون العيون العيون الحاسده الحاسده الحاقده الحاقده اكفيه يا ربنا العيون الحاسده الحاسده الحاقده الحاقده الحاقده اكفيه يا ربنا العيون الحاره الحاره الحاره الحاره الحاميه الحاميه الحاميه اكفيه يا ربنا العيون العيون العيون العيون العيون العيون المنتقمه المنتقمه المنتقمه المنتقمه المنتقمه اكفيه يا ربنا العيون العيون العيون العيون العيون العيون المعجبه المعجبه المعجبه المعجبه المعجبه المعجبه المشتهيه المشتهيه المشتهيه المتمنيه المتمنية المتمنية المتهنية المتهنية المتهنية المتهنية المتمنية المتمنية. اكفيه يا ربنا اكفيه. الله اكبر. اكفيه يا ربنا اكفيه اكفيه يا ربنا اكفيه. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفيه يا ربنا اكفيه اكفيه يا ربنا اكفيه اكفيه يا ربنا اكفيه اكفيه يا ربنا اكفيه اكفيه يا ربنا اكفيه اكفيه يا ربنا اكفيه اكفيه يا ربنا اكفيه اكفيه يا ربنا اكفيه اكفيه يا ربنا اكفيه اكفيه يا ربنا اكفيه اكفيه يا ربنا اكفيه اكفيه يا ربنا اكفيه اكفيه يا ربنا اكفيه اكفيه يا ربنا اكفيه اكفيه يا ربنا اكفيه اكفيه يا ربنا اكفيه. الله اكبر. اكفيه يا ربنا اكفيه اكفيه يا ربنا اكفيه اكفيه يا ربنا اكفيه اكفيه يا ربنا اكفيه اكفيه يا ربنا اكفيه. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع.